السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو تم الاختيار لكتاب العقيدة الواسطية، والعقيدة الواسطية دي عبارة عن نسبة إلى بلد اسمها واسط، وهذه بلدة بالعراق. وقصة العقيدة دي أن جاء رجل من أهل واسط يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مجموعة أسئلة في صفات الله عز وجل وأفعاله، فأجابه الشيخ بهذه العقيدة اللي احنا هندرسها. كتبها الشيخ بيده بين العصر والمغرب، يعني هو قعد بين العصر والمغرب فكتب له هذه العقيدة يوم جمعة، يعني قعد يوم الجمعة فقال له يعني أنا مسافر من سوريا من دمشق يعني إلى بغداد، فقال له يعني بعد المغرب قابلني، فقابله بعد المغرب، كتبها له من العصر المغرب. هي الوصية احنا عندنا ندرسها دي بقى ايه، مش عارفين هناخدها في كام ساعة. هو الشيخ كتبها بإيده في كراسة من العصر كده لحد قبل المغرب كان مخلصها واديها له. علم العقيدة علم مهم جدا وأخطر، يكاد يكون هو أخطر العلوم. ليه؟ لأنه إذا صحت عقيدة الإنسان نفعه القليل من العمل، وإذا فسدت العقيدة لم ينفع الإنسان كثير عمل. يعني مهما يكون الإنسان مجتهد، عنده طاعات كثيرة، عنده صيام، عنده قيام، عنده بذل، عنده صدقات، عنده حج، عنده عمرة، عنده كذا، لكن عقيدته فاسدة فهذا لا ينفعه، لا ينفعه شيء. فلا ينفع الإنسان إلا صحة الاعتقاد. يعني صحة الاعتقاد شيء مهم جدا جدا في حياة المسلم. صحة الاعتقاد من الأمور المميزة. يعني إيه من الأمور المميزة؟ يعني لا يحدث اختلاف بين الناس إلا بسبب أمور الاعتقاد. ربما يعني لا ينتبه كثير من الناس لهذه النقطة، لكن النهاردة أنا هتكلم فيها إزاي بيحدث الاختلاف بين الناس على أساس الاعتقاد. إحنا هنتكلم عن شوية مسائل مقدمات كده النهاردة في باب الاعتقاد، وإن شاء الله نبدأ الدرس الجاي في الموضوع. في عالمنا الإسلامي يحاول البعض فرض نظرية مذهبية معينة بالنسبة لقضايا الاعتقاد. إحنا في مجتمع يموج ببعض الأفكار، سواء كان من المسلمين أنفسهم المنتسبين إلى الإسلام، الداعين حتى إلى الإسلام، أو حاملي حتى لواء الدعوة، أو من المسلمين الذين يعني يسمون مسلمين، سواء بقى أصحاب تيارات علمانية، ليبرالية، فلسفية، صوفية. ومما يجب أن يعلم أن الخلاف الأصيل بين هذه التيارات ليس خلافات فقهية، يعني مش خلافات مذهبية كخلافات بين الأئمة أربعة، أو خلافات بين الظاهرية وغيرهم يعني ده إمام خامس، أو خلافات كخلافات أهل اللغة. لا، دي خلافات معتقد، خلافات في الاعتقاد. إزاي يعني؟ ببساطة كده، ممن نأخذ عقيدتنا؟ ممن نأخذ؟ فعندك طائفة من الناس عايزين ياخدوا عقيدة من الفلسفة أو من العقول، وعندنا إحنا أهل السنة الخلص، أهل السنة الأصول يعني يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، وبالتالي إحنا عندك خلاف في الأصول، خلاف في الأصل. عندك إحنا أهل السنة والجماعة بيقولوا ناخد عقيدتنا من الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، لا دي في جماعة تانيين عايزين ياخدوا عقيدة من أمور أخرى، من أمور أخرى، منها مثلا، منها يعني من العقل أو من الفلسفة أو مما يفرضه الواقع أو من تقديم العقل على النقل عند التعارض. طب هل الكلام ده نظري؟ احنا بنقوله نظري يعني؟ لا، مش نظري. تعقد لهذا المؤتمرات والنشرات، وينفق على ذلك المليارات من الجنيهات، يعني في عندك مليارات من الأموال بتنفق في هذا الباب. بعض الناس بيزعم أن منهج المتكلمين والمناطقة أو أهل السنة خلافهم بسيط. لا، ده خلافهم كبير جدا جدا، لأن المناطقة بيرجعوا إلى الفلسفة اليونانية القديمة قبل الإسلام، لكن بيحاول المعاصرون يحاولون إحياء هذه الفلسفات في صور مختلفة زي ما هذكر بعد شوية. من الأمور المهمة أوي أن احنا نعرف أن هناك محاولات مستميتة لفرض نظام جديد لتلقي العقيدة، اللي هو نظام الفلسفي، اللي هو نظام العقل، سواء بقى كان عن طريق العلمانيين أو الليبراليين أو اللا إسلاميين بشكل عام. عندك محاولة للجزئية دي لان الجزئيه دي بتسير بهم الى الهدف المنشود اللي هو فصل الدين عن الدوله، فصل الدين عن الدوله. فهم عاوزين ياخدوك في الحته دي، سواء بقى العلمانيه او الليبراليه او اللادينيه، كلها واحد، وعاوزين ياخدوك في الجزئيه دي اللي هو فصل الدين عن الدوله. قضيه فصل الدين عن الدوله يعني ان الله عز وجل ليس حاكم بين خلقه، ودي قضيه عقديه، هي في الاصل قضيه عقديه. انت بتقول هنا ان الله عز وجل هو له التشريع التام وله الحكم التام، لانه الرب المالك السيد الرازق المدبر الملك المالك. انت بتقول كده، هم بيقول لك لا، الله يخلق مفيش مشكله، يعترف انه اله وموجود مفيش مشكله، لكن لا يحكم. فهم عاوزين ياخدوك في حته تانيه خالص، حته الحاكميه او حته تطبيق الدين في الواقع. يعني خلي الدين في المسجد والواقع ده ايه؟ امور دنيا. فصل الدين عن الدوله، فصل الواقع عن المسجد. ودي قضيه علمانيه ليبراليه قريبه قوي قوي قوي منها، قريبه قوي منها. مش عايزين نوسخ اتهامات شديده يعني. من يقول لا نتكلم في السياسه، ما لناش دعوه بالسياسه. طيب من رضي ان يخرج السياسه من الدين ولا يتكلم بها، سياتي سياسي لا يدخل الدين في السياسه. اقولها تاني بوجه مفهومه، اقولها تاني. يعني النهارده انا بقول انا مش بتكلم في السياسه، ليه؟ انا بتاع دعوه بس وبتاع مسجد، يبقى انت مش عايز سياسه. طيب سياتي سياسي ويقول لا علاقه لاهل الدين بالسياسه، انتوا في المسجد بس ما تخشوش علينا. زي ما انت بتقول انا في المسجد بس مش عاوز سياسه، مش انت بتقول لا مش هتكلم في السياسه والسياسه نجاسه وانا ماجيش بالواقع والحكم والكلام ده كله، ماجيش فيه ومش هتدخل فيه ومش هشارك فيه ومش هحط ايدي فيه. تمام جدا، بكره هيجيلك واحد انا هحكم، بس بتاع المسجد ملوش دعوه، مش انت قلت انا ماليش في السياسه يبقى انت جيت في المسجد بس، يبقى ما تتكلمش في المسائل دي، هذه لا تليق بك، انت لست مؤهلا لها، انت لست من خصوصياتك، لانك انت اللي قلت انا ماليش في السياسه. فمن يقول ليس لي في السياسه سواء في العلم او المشاركه او الدعوه، سواء من يقول ذلك، سياتي غدا من يقول لنا السياسه ولكم الدين. اذا يرضى ان يرضى بهذا الواقع، يرضى ان يكون في هذا الواقع، الواقع اللي هو ايه؟ ان يحكمنا سياسيون لا علاقه لهم بالدين، كما انك ترضى ها ان تكون ديني لا علاقه لك بالسياسه. اظن الفكره واصل كده، ولا نقول ثاني؟ ما مش هنقول اسماء بقى، بس لو قلنا اسماء تبقى الدنيا يعني ها نفرش المجاية يعني، مش تنفع يعني الدنيا كده واصل، مش هنقول بقى مين ومين ومين بيقول كده. لكن واضح يعني ان فصل الدين عن الدوله، فصل السياسه عن الدين، او فصل التعامل خارج المسجد عن التعامل داخل المسجد، هذا هو الهدف المنشود الكبير عند اللادينية او العلمانية او الليبرالية. وللأسف يساعدهم في ذلك بعض الابواق الاسلامية، الابواق الاسلامية اللي بتقول ها مش هتكلم في السياسة، مش هشارك في السياسة، ماجيش في السياسة، ماجيش في الموضوع ده. طب انت ماجيش في الموضوع ده، بكره هتخش في حيطة، هتلاقي نفسك ماجيش خالص، احجز نفسك جوه المسجد. بنتك هتخش الجامعة، ابنك هيخش الجامعة، هتيجي تخش الجيش، هتيجي تتعامل في المجتمع، هتيجي تتعامل في المجتمع هتصطدم لأنك أنت واحد من المجتمع، فلابد من المشاركة إن عاجلا أو آجلا. فصل الدين عن الحياة مرده أصلا إلى الفلسفة اليونانية، إلى الفلسفة اليونانية، ثم النصارى استعملوا هذا الأمر، عشان كده تجدوا الرهبان والقساوسة محجوزين في الأديرة وفين وفي الكنائس، فصلين ما لهمش دعوه خالص بالسياسه. فصل الدين عن الدوله هي فلسفه يونانيه توارثها اهل النصرانيه. وبالتالي لو تلاحظ بقى، انتبه لهذه الملاحظه، ان الاديره والكنائس بنيت على اطراف المدن بعيد عن العمران، في حاجه من الانعزال البنياني والانعزال المعنوي، عزله تامه. يقوم يقول لك هعمل دير وادي النطرون، هعمل دير ماري جرجس، دير مش عارف مين الصفانوس، دير كده، أديرة بعيدا عن العمران. فصل الدير موضع العبادة تماما عن موضع الدنيا. توارثوا هذه المسألة في الأساس من عقيدة الفلسفة اليونانية. الدين عندنا غير كده خالص، دي ديننا غير كده. كان صلى الله عليه وسلم حاكما ومجاهدا وصواما قواما حاكما بين الناس صلى الله عليه وسلم. دي القضية بين الوحي والعقل، أو القضية بين الوحي والواقع، القضية اللي دايما بيتحركوا من خلالها، قضية العلاقة بين الوحي اللي هو النصوص وبين الواقع. طيب على مدار الزمان ظهرت مجموعات من الانحرافات، ظهرت مجموعات من الانحرافات في الاعتقاد. أول فكرة انحرافية في الاعتقاد كانت في فكرة الإيمان والكفر، فكرة الإيمان والكفر. وأول قضية ظهرت على الساحة وعلى السطح في قضية المخالفات العقدية كانت فكرة التكفير، وهذا ظهر في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو الخويصرة وقال يا رسول الله أو يا محمد اعدل. هذه قسمة لم يراد بها أو لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى، فقال خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي قراءة صحيحة ثابتة خبت وخسرت إن لم أعدل. فكان الاعتراض على عمل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أواخر عهده، هذا حدث. فعمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، واضح. قال لا دعه، سيخرج من ضوئه هذا من أصله ونسله من يقرؤون القرآن، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. هكذا قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدد قول عجيب جدا، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. دي كانت أول فكرة خرجت على المعتقد الإسلامي الصحيح، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع ذلك، فجاء عهد عمر، ثم قتل عثمان في فتنة الخوارج، ثم لما جاء علي كانت فتنة الخوارج قد زادت وانتشرت أكثر من ذلك، وبدأ بقى قضية الحاكمية وقضية التكفير وقضية الخروج على الحاكم، بدأت هذه القضايا تنتشر أكثر وأكثر. بدأ عندنا يخرج مجموعات من الناس على أفكار مختلفة من الفكر الإسلامي المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه منتسب إلى الفكر الإسلامي، الفكر الاعتزالي. والفكر الاعتزالي بدأ بطريقة عجيبة جدا، خليني أحكي لكم الحكاية كما ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل. بيقول بقى دخل رجل على الحسن البصري فقال يا إمام الدين قد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر. هم مين بقى؟ الخوارج، هم التكفيريين، هم الخوارج. احنا لسه متكلمين عنهم، ما هم الخوارج. خلي بالك من عجائب الواقع ان كل فكرة تتطرف جهة اليمين يأتي لها مقابل في التطرف جهة الشمال. فجاء الجماعة تطرفوا بالتكفير بالكبيرة، فهيقوم جاي قصادهم ايه على طول؟ جماعة في المقابل او جماعة يوافقوهم الا قليل. فجاءت فكرة الاعتزال. جاءت فكرة الاعتزال ازاي؟ جت كده، ظهر في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج العبد من الملة، وهم وعيدية الخوارج، يعني من يرتكب كبيرة مخالد مخلد في النار، والكبيرة عندهم كفر يخرج صاحبه عن الملة وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر. يرجئون أصحاب الكبائر يعني يؤخرونهم عن الوعد. يبقى انت عندك جماعة بيكفروا أصحاب الكبيرة، وجماعة بيقولوا لا لا ده أصحاب الكبيرة مسلمين أو مؤمنين كامل الإيمان، هم المرجئة، ودول ضد بعض. الخوارج ضدهم الإرجاء، المرجئة. يبقى ظهرت جماعة بتكفر أصحاب الكبيرة، وظهروا جماعة لا دول أصحاب الكبيرة مؤمنون كامل الإيمان، هم المرجئة. قال والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان. ده سؤال للحسن البصري. فلا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في هذا الاعتقاد؟ السؤال ده وجه للحسن البصري كده مع بداية الفكرين دول، فكر خوارج وعيدية وفكر مرجئ. لو سمحت ايه في التلفون؟ ما احنا نبهنا عليه وانت بتتكلم، بس حضرتك كنت بتتكلم في التلفون. طيب ماشي، ما قلتش حاجه، ما هو انا بتكلم خلاص مسموح له الكلام، بس بدا يرن التليفون. هو تقوم بقى يرن، يبقى اصمت، عدل كده يا تامر انت عارف. ففكر حسن البصري في ذلك، وقبل ان يجيب قال واصل بن عطاء، واحد بقى من المجلس، واحد من المجلس اللي هو واصل بن عطاء، انا لا اقول ان صاحب الكبيره مؤمن مطلقا، يبقى يقولش ان صاحب الكبيره كامل الايمان. طيب ولا كافر مطلقا. الله، أما إيه بقى؟ لا مؤمن ولا كافر. يعني خرج من داره ما راحش المسجد، راح فين؟ قال بل هو في منزلة بين المنزلتين، بين له مؤمن وله كافر، في منزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين ده منزلة لم يأتي بها أحد قبل هذا الرجل، لم يأتي بها أحد قبل هذا الرجل. قال لا مؤمن ولا كافر. ثم قال حسن هذا الرجل قام من مجلس الحسن البصري فاستند على اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا أتباعه المعتزلة اللي هم بيقولوا إيه بقى؟ بالمنزلة بين المنزلتين، اللي هو له مؤمن وله كافر. الفرق بينه وبين الخوارج إيه؟ الفرق بينهم في التسمية فقط، في التسمية. يعني هم قالوا أن مرتكب الكبيرة، الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان دخل الكفر، المعتزل قالوا لا خرج من الإيمان لم يدخل الكفر. طيب نيجي في الآخرة بقى حكم المآل، الخوارج قالوا صاحب الكبيرة مخلد في النار، والمعتزل قالوا صاحب الكبيرة مخلد في النار، فاتفقوا في الحكم في المآل واختلفوا في الحكم الآل اللي هو الحاجة، قالوا بالمنزلة ده بين المنزل. احنا جبنا القصة دي عشان نقول ان في ناس النهاردة بيقولوا كده، في ناس بيقولوا كده، في ناس بتقول كده. معقول في القرن العشرين والواحد والعشرين في كتب مكتوبة كده؟ كتاب الشيخ عبد المجيد الشاذلي، اسمعوا عنه؟ هنقول بقى نقول اسماء، هنضطر نقول اسماء لان الاسماء المعاصرة دي موجودة. حد الاسلام الشيخ عبد المجيد الشاذلي في حد الاسلام قال كده بالنص، قال ومحمد قطب في كتابه وقرن المعاصر وجاهلية القرن العشرين، محمد قطب هو الذي نظر ورتب كتب او فكر الشيخ سيد قطب، محمد قطب ده اخوه، وعبد المجيد الشاذلي ده كان من المشايخ المصريين، محمد قطب مصري طبعا، هؤلاء هم الذين نظروا لهذا الفكر. طيب هل في ناس تقول كده؟ في تقول كده، منهم محمد قطب ومنهم عبد المجيد الشاذلي. قالوا ايه؟ بكلام مختصر بس، دي اصل دي كلها مقدمات مش عاوز اطول فيها، يعني بكلام مختصر لحد ما يبقى فيه عندنا وقت تاني وتفرعات تانية نتكلم عن كتبهم بالتفصيل. قالوا الناس طبقات ثلاث، مسلمون واضحون او مؤمنون واضحون، وكفار منتهون، وطبقة متميعة. المتميعة دي بقى هي ما قالوا عنها المعتزلة ايه؟ فاسقة، ما المعتزلة سموها فسوق، قالوا ايمان وكفر وبينهما فسوق، هو ده اللي قالوا محمد قطب وعبد الجين الشاذلي. طب كتبهم دي موجودة؟ موجودة. طب في ناس حملت الفكر ده؟ في ناس حملوا الفكر ده، في ناس بيدافعوا عنه؟ في ناس بيدافعوا عنه. ده انا هديك كمان اسم انت ممكن تصطدم لما تسمعه، صفر الحواجي في كتاب ظاهرة الارجاء في فكر الاسلام المعاصر، وهي رسالة الدكتوراه بتاعته، رسالة الدكتوراه بتاعته، قال بمثل هذا الكلام، قال ان الناس طبقات ثلاث، مؤمنون وكفار وطبقة تركت جنس العمل ولم تفكر في العمل، فهؤلاء يلحقون بطرقة الكفار، أو أجبأ كلمة جديدة كده، قال وهؤلاء ينظر في حالهم. وكنا زمان في الثمانينات، أنا ما سمعتش بعد الثمانينات القصة دي، لكن في الثمانينات كان في حاجة اسمها التوقف التبين، كنا زمان يعني من يقعدوا معانا ونقعد معاهم ونناقشهم ونجادلهم وكده. انا بعد سنة 90 ما قابلتش حد توقف التباين، لكن كان في فكر ظهر كده اسمه فكر توقف التباين. فكر التوقف والتباين كانت هي دي فكر السفر، اللي هي ايه بقى؟ مسلمون خلص او مؤمنون خلص وكفار خلص وطائفه بينهم نتوقف في الحكم عليهم، اسمهم نتوقف في الحكم عليهم حتى نتبين حالهم، دي اسمها فكره التوقف والتباين. الفكره دي موجوده؟ موجوده في الفكر الإسلامي المعاصر، موجودة. عشان كده تاخد بالك وتنتبه، عشان كده بنقول ان دراسة مادة العقيدة دراسة مهمة جدا، وهي التي تميز بين الناس. انت ممكن يبقى معاك ناس في المسجد قاعدين معاك وهذه القضايا عندهم مذبذبة، طالما هذه القضايا عندهم مذبذبة وغير منضبطة يعملوا لك قلق، ده هم ممكن اصلا ينقلبوا في لحظة تلاقيه بينقلب. يعني ايه؟ دلوقتي النهارده معاك وعايش معاك وبيتكلم وكذا وكذا وكذا، الصبح يقول لك لا غير واقع غير كده، او الناس مش كده، او الدنيا مش كده، فبداوا يقلبوا عليك. هنرد في الاخر، ما احنا عندنا كده، هنرد في الاخر عشان الراجل معايا. من الحاجات المهمة جاء عايزين نقولها النهاردة في المقدمات فكر الأشعرية. فكر الأشعرية أظن كلمة دي بدأت إيه تنتشر كثير على المواقع وعلى الشاشات وعلى ألسنة المشايخ هم الأشعرية. ودايما يقول لك بيطلع يقول يعني أن أهل السنة ثلاثة طوائف: الأشعرية والمطردية وأهل الحديث. هل الأشعرية كده من أهل السنة ولا ليس من أهل السنة؟ وإيه موضوع الأشعرية ده؟ الأشعري أبو حسن الأشعري عليه رحمة الله مر بثلاثة مراحل. ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى الاعتزال القح، لأنه تربى في بيت أبي علي الجبائي. أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي كان زوج أمه فهو رباه، فكان معتزليا قحا زيه هو كده. أبو علي الجبائي هو على فكرة الجبائي في الأصول ولو آراء فقهية ولو آراء في اللغة لا غبار عليه، لكن تيجي في الاعتقاد فيها مشكلة. زي مين كده؟ زي الزمخشري. الزمخشري لما تيجي تتكلم في لغة في كلام الزمخشري في التفسير كلام ممتاز، في اللغة ممتاز ولا يقارن. يعني الزمخشري كالثعلبي مثلا، يعني الثعلبي في الحديث حاطب ليل، طب الزمخشري في الاعتقاد معتزلي. هكذا الجبائي في الاعتقاد معتزلي لكنه في الأصول والفقه فقيه وأصولي. خلينا نرجع بقى تاني عشان ما نسرحش كتير. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ربما يختلط عليك المسائل، ربما تختلط عليك الأسماء. ونقول كمان ليس كل من أخطأ في مسألة تخضع للاجتهاد فهو مبتدع، نخرجه عن طائفة أهل السنة ونعاديه ونوالي ونعادي على هذه البدعة. لا، إذا كانت قضية تخضع للاجتهاد وفيها راجح ومرجوح فليس بمبتدع، وإنما صاحب البدعة من خالف أصلا أو كثير من الأصول أو كثير من الفرعيات في مسائل الاعتقاد أو في مسألة كلية عبادية، ثم هو داعي إلى بدعته ثم له أتباع، هذا هو الذي نقف معه موقف. نحن نتكلم ده ليه؟ لأن عندنا جماعة اسمهم المدخلة. هم جماعة اسمهم المدخلة، أكيد بسمع عنهم بقى. اسمهم بقى المدخلة، اسمهم رسلانية، اسمهم البيالية، اسمهم رضوانية، وهم كتير بقى دلوقتي كل واحد ها؟ دول بيقولك بقى كل من خالف في مسألة، كل من خالف الشيخ في مسألة فهو ايه؟ خلاص أصبح مبتدع. وطبعا رجعوا بقى السلسلة اللي أنا شغال فيها دلوقتي، رد على أهل الزيف والتبديع، رد على أهل الزيف والتبديع. احنا عملنا سبع حلقات واسمعوا. أبو حسن الأشعري مر بثلاث مراحل: كان معتزليا قحا خالصا كما تعلم على يد زوج أمه، ثم قال ببعض قول أهل السنة فأقر ببعض الصفات وأنكر الباقي. ودي مرحلة اسمها مرحلة متوسطة، مرحلة متوسطة. والذين ينتسبون اليوم إلى الأشعري يقولون بهذه المرحلة، يقولون بهذه المرحلة اللي هو القول ببعض الصفات دون بعض، يقول بثبوت سبع صفات. دول طبعا المعتزلة لا يثبتون الصفات أصلا. بدأنا نتكلم عن الصفات بقى هنخش شوية شوية، وكل ده احنا داخلين عشان نتكلم عن ايه؟ على موضوع العقيدة. موضوع العقيدة معانا أسماء وصفات، فبنخش جوه شوية شوية. يبقى المعتزلة ينكرون قضية الأسماء والصفات. طيب نبدأ نخش على أبو الحسن الأشعري. كان معتزليا كالمعتزلة ثم قال بثبوت سبع صفات، اللي هو الأشعرية اليوم يقولون بثبوته خلاص كده، ولا ينقلون عنه آخر مرحلة في حياته. لما انتقل رحمه الله من دمشق إلى بغداد قرأ كتب الإمام أحمد، فقال أنا أقول بما قال به أبي عبد الله، هو الإمام أحمد. هذه المرحلة الأشعرية نفسهم ينكرونها، هم نفسهم ينكروها، وبيقولوا آخر كتاب جوه بقى هو الإبانة. الإبانة هم بيقولوا بقى أن الإبانة ده كتاب مكذوب على أبي حسن الأشعري، سبحان الله، وهو الكتاب الوحيد الذي قرر فيه أبو حسن الأشعري عقيد أهل السنة والجماعة، عقيد أهل السنة والجماعة. عشان كده لما نقول أن الأشعرية وأهل الحديث هم أهل السنة، بس أنهي مرحلة من مراحل أبي حسن الأشعري؟ الأخيرة، الأخيرة، آخر مرحلة، كتابه الإبانة، كتابه الإبانة. طيب ننتقل سريعا المرحلة السادسة التحول إلى مذهب أهل السنة والجماعة. طب كتابه إيه؟ كتابه إيه في المرحلة المتوسطة؟ هما بياخدوا بيه كتابه اسمه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. دي مرحلة المتوسطة، أثبت سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. لو قلنا الجماعة الأزاهرة، ده كلام الأزاهرة ولا مش كلام الأزاهرة؟ الشيخ إسلام طبعا كلام الأزاهرة. طيب ماشي، يعني يثبتون 20 وينفون الباقي. لكن كلام أبو الحسن الأشعري بيثبت الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، ده اللي أثبت أبو الحسن الأشعري. ودي مرحلة متوسطة، خلي بالك في المرحلة الأولى بينكرها كلها، في المرحلة المتوسطة بيثبت سبعة وينكر الباقي. طب في المرحلة النهائية بقى كتابه الإبانة الذي بين فيه أبو الحسن الأشعري في مقدمته أنه ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد، والذي وافق فيه مذهب السلف في الجملة، ويمثلها كذلك كتابه رسالته إلى أهل الثغرة ومقالات الإسلاميين. الإشكالية بقى أن أبو الحسن الأشعري أتباعه بقولها تاني أتباعه لا يثبتون ولا يقرون هذه المرحلة السادسة، بينكروها تماما. وأنا سمعت علي جمعة بنفسه بيقول كده، وهذا كلام مكذوب على الإمام نفسه، أنا سمعت بودني كده، وهذا الكلام الذي يقول بإثبات جميع الصفات كلام مكذوب على الإمام أبي الحسن الأشعري. ده علي جمعة مباشر، أجيب الرأس كبير هو عشان ما حدش يقول إيه ده أنتوا جيبوا حد كده ولا حد كده. لكن الأشعرية يشككون عامتهم في نسبة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، يشككوا في الكتاب. وعلي جمعة قال كده، قال وهذا كتاب مشكوك في نسبته إليه. ومنهم من يثبته ويقربه لكن يشكك في صحة المطبوع منه، ويدعي بأن التحريف قد ناله، ولا شك أن ذلك أن سبب ذلك هو أن الإبانة يخالف ما استقر عليه مذهب الأشعري في مرحلة متوسطة. في مرحلة متوسطة عند الحسن الأشعري هو إنكار غالب الصفات وإثبات بعض الصفات، في المرحلة الثالثة إثبات جميع الصفات. ماذا بأهل السنة؟ إثبات جميع الصفات. فأقول لك لا، مش ممكن هو يكتب ده ويكتب ده. يا جماعة دي مراحل فكرية مرضى بها الشيخ، دي مراحل فكرية. معتزلي ينكر الكل، ثم مرحلة متوسطة يثبت البعض وينكر البعض، ثم مرحلة أخيرة يثبت الكل، وهي مرحلة أهل السنة والجماعة. يعني إزاي الناس بده وإزاي الناس بده؟ ده أكبر دليل على تطور الفكر الطبيعي والعقلي عند هذا الرجل. ننتقل إلى سريعاً إلى التحديات المعاصرة. زي ما تكلمنا كده على التسلسل في مسألة الإيمان والكفر ومسألة الأسماء والصفات، نتكلم على المرحلة المعاصرة. هل المنهج الأشعري موجود الآن ويعمل على نشره؟ نعم موجود ويعمل على نشره. بعض الأشاعرة، بل الأشاعرة اليوم، يعقدون المؤتمرات والندوات واللقاءات، ويحاولون إقناع الناس وبشدة بالمذهب والمنهج الأشعري. من الأمور المعاصرة أيضا مسألة الصوفية الفلسفية، وهو أن الإنسان يعيش جوا كلام يوسف جبر. بتسمع يوسف جبر؟ يعني حاول أن أنتوا قدر الإمكان كده اللي بيفتح نت يعني يفتح فيس يستفيد، مش بقى مسألة يعني إيه ضيع وقت، يستفيد. شوف يوسف جبر بيقول إيه، يقولك حالة الفناء وحالة الوجد يسبقها حالة الشوق. وبعدين لما الشيخ ما يصليش ما تسألوش، لما الشيخ ما يصومش ما تسألوش، لما الشيخ تلاقيه بيزني ما تسألوش، لما الشيخ بيجي كده. وأخيرا يمكن طلع بعض، طلعوا بقى يكذبوا بعض، طلعوا يكذبوا. يوسف جبر نفسه طلع الأسبوع اللي فات وقال إيه لازم تسيب حاجة في إيديك، وطلع محمد سالم أبو عاصي الأسبوع اللي فات ده وقال يطلع يقولك بإيده كده كده كده، ها راح يسلم على النبي وجه. موجود فيديو، خشوا على صفحتي، خشوا عندي على حسابي أنا على فيسبوك، أنا الكلام ده نشره في مقاطع كده إيه سريعة. الصوفية الفلسفية. طيب موضوع الصوفية الفلسفية دي هدفها إيه من الآخر؟ يعني هدفها هدم قضية التلقي، هدم قضية التلقي. أنا بقول أنا أتلقى الاعتقاد منين؟ من الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة بيحل ويحرم بنصوص قرآنية ونبوية. هو إخنا ما تعترضش على الشيخ، الشيخ عنده حالة فناء واتصال مباشر مع الله عز وجل، زي يسري ما بيقول. يسري يقول لك ما كنت أتحدث بهذه الكرامات لولا أن الله عز وجل أذن لي، النبي كلمني يقظة وقال يا يسري أنت حبيبي. لما سألوه انت لابس بدلة ليه؟ قال له النبي قابلني وجالي في المنام وقال لي انت بالبدلة حلوة يا يوسف. كلام طبعا عايز يقول لك ايه بقى من الاخر، يعني كلام ده انا بقوله ده فيديو موجود فيديوهات، عايز يقول لك ايه؟ ان الترقي ليس من كلام السنة. هذه قضية انت تتكلم، انا عايز اسف لها، انا منهجي في الترقي فين؟ الكتاب والسنة ولا العقل ولا الفلسفية الصوفية الفلسفية اللي هو الرب عبد والعبد رب؟ هي قضية فين؟ هي دي منهج الترقي فين؟ في الكتاب والسنة ولا في العقول والأذهان والإلهامات والوجد والفناء ووحدة الوجود؟ دي القضية. فيدخلون إلى المسلمين من خلال الصوفية، من خلال الصوفية، وهذا فيه هدم لقضية الشريعة، هدم لقضية الشريعة. أنت تقول الزنا حرام، لا لا لا، ما تسألش الشيخ بيعمل إيه، ما تسألش. يعني قلت على جمعة يقولك كان في واحد اسمه الشيخ فرغلي قاعد على باب مسجد الأزهر بيبيع حشيش، عد عليه إمام أحمد بن حجر العسقلاني فقال له يا شيخ حرام. حد سمع الحوار ده؟ موجود صوت وصورة فيديو، ولا يستحون في ذلك. قال له الحشيش حرام، دخل الشيخ المسجد عشان يحدث الناس بصحيح البخاري، ألبس على الشيخ ومنع وأغلق عليه، خرج طلب أن الشيخ فرغلي أنه يعمل إيه؟ يستغفر له، يبيع الحشيش. عاوز يقول لك ان التحليل والتحريم، ها، قضيه التشريع ليس مرجعها الى كتاب السنه، لا، مرجعها الى شيء اخر. انا بقوله ده يا جماعه واقع، مش بخترع اختراعات. كنا زمان، انا اقول لكم على حاجه يمكن يعني تخليكم تنتبهوا شويه، من 25 سنه لما كنا نتكلم بالكلام ده ما كانش في ايدينا فيديوهات صوت وصوره نقولها للناس، كان في ايدينا نصوص بس، كتب. فبنقول للواحد او نقول للناس هجيب لكم يا جماعه طبقات الشعراني، وشوفوا الشعراني لما كتب تاريخ المتصوفه قال عنهم ايه. يا اخي ده كتاب مكذوب، انت جايبه من تحت السلم، ده كتب صفرة. انتوا دلوقتي لا بقى، دلوقتي المساله بقت ايه؟ على عينك يا تاجر، بيطلع على الشاشه ومصور صوته وصوره ومصور فيديو وبصوته وبيتكلم، خلصت يعني مساله اصبحت ايه؟ دليل قوي. ارتقاء الصوفية الفلسفية مع المنهج السلفي مستحيل. ليه مستحيل؟ لأن المنهج السلفي منهج الترقي عنده كتاب وسنة، والصوفية الفلسفية منهج الترقي عنده ايه؟ عقل ووجد وذوق. طيب، تنبيه، التصوف القديم بعيد تماما عن التصوف الجديد. التصوف القديم اللي هو الجنيد، التصوف القديم إبراهيم بن أدهم، التصوف القديم حسن البصري، الصوف القديم النماذج دي، هل في المتصوفة القدامى في المخالفات؟ عندهم بعض المخالفات، لكن خلال مخالفات كبقية غيرهم كأبو يزيد البسطامي أو كإمام الهروي، هؤلاء عندهم مخالفات كغيرهم من الناس، كغيرهم. وقل من يسلم، قل من يسلم. وحقيقة الخلاف وحقيقة التعامل مع المخالف ده موضوع تاني محتاجين يبقى لنا أعداد تانية فيه. من الخوارج، هل ينتشر بين الناس منهج الخوارج؟ ينتشر، وانا قلت ينتشر في العصر الحديث وفي هذه الأزمنة. وكتاب عبد المجيد الشاذلي حد الإسلام كان يدرس لنا في مرحلة ما من المراحل، وكتب محمد قطب كانت تهدى إلينا، كانت كتب محمد قطب جاهلية القرن العشرين وقرن المعاصر كانت تهدى إلينا في مرحلة ما. يعني أنا في سن 30 سنة جات لي كتب محمد قطب كلها هدية، كلها كده على بعضها. طبعا عشان تعقب انت عن كتب قراية كتب محمد قطب دي ممكن تقعد شهرين ثلاثة، يعني كتب كثيرة يعني. كذلك كتب الشيخ سيد قطب، أنا عايز أقول إيه؟ أنهم يحاولون نشر هذا الفكر، يعني فكرة إيه؟ الخوارج، فكرة الخوارج. الخلل في قضية الحاكمية هو المدخل لقضية التكفير، وهو المدخل الكبير قوي لقضية الفكر الخارجي اللي هو فكرة الوعيدية. الخلل في قضية الحاكمية، الخلل في قضية هم بيخشوا منها، يعني بيدخلوا من قضية الحاكمية. فين الحكم في أرض الواقع؟ فين الحكم في الخاصة؟ فين الحكم في العامة؟ فين الحاكمية في التعليم؟ فين الحاكمية في الإعلام؟ فين الحاكمية في الثقافة؟ فين الحاكمية في السياسة؟ فين الحاكمية في الاقتصاد؟ فين كده؟ وطبعا دي قضية يجب أن تكون منضبطة. إيه ضابطها؟ إيه أولها وإيه آخرها؟ وإيه حدودها الشرعية؟ وماذا يجوز وماذا لا يجوز؟ دي قضية تانية نتكلم فيها. فكر القضي وعدم ضبط قضية مسائل الإيمان والكفر من أخطر الأمور. أنا هقرأ بس بعض النصوص الخفيفة كده. مثلا يعني يقول عبد المجيد الشاذلي أثبت أركان حد الإسلام عند عبد المجيد الشاذلي النسك والولاية والحكم بس، هو ده اللي بيواجه عليه ويعادي عليه. أخبارك إيه في مسألة الذبح؟ تذبح لمين؟ وقضية الحاكمية والولاية. فهو مسلم بلا شبهة، وهذه طبقة أولى من نطق بالشهادتين. طبقة الثانية كافر بلا شبهة، يبقى في مسلم بلا شبهة وكافر بلا شبهة. طبقة الثالثة بقى من لم يلزم من لم يتأكد لا إسلامهم ولا كفرهم فيتوقفون في الحكم عليهم، وهي الطبقة المتميعة. كلمة الطبقة المتميعة كلام سيد قطب، كلام محمد قطب، كلام عبد المجيد الشاذلي، دول ومعاصرينهم موجودين وفكرهم موجود، فكرهم موجود. وهذه مسألة الطبقة المتميعة دي بقى هي منزلة بين المنزلتين، كلام مين في القدماء؟ المعتزلة. يا كلام المعتزلة، إحياء لفكر المعتزلة من جديد بكلمات جديدة. أخطر ما في الموضوع أنهم يحكمون عليهم في المآل بإيه؟ بالخوت النار. يبقى طبقة متميعة يحكمون عليهم بالخوت النار. طب بيتعاملوا معاهم في الدنيا إزاي؟ ليسوا بمسلمين خلص، لا بيجوزوهم ولا بيبيعوهم ولا بيشتروا منهم، ما بيتعاملوا معاهم على أنهم إيه؟ مش متميعة، طبقة متميعة. من أهم القضايا، من أهم القضايا التي يدخل فيها هذا الفقه قضية عدم ضبط مسائل الإيمان والكفر، عمل ضبط قضية الإيمان والكفر. أنا هضطر أن أنا أتوقف عشان الإخوة تتغدى عشان صلاة المغرب، لكن دي مسألة مهمة فأنا هقف عندها، لأن عدم ضبط قضية الإيمان والكفر وقضية العذر بالجهل، يعني في قضايا كده مهمة قوي قوي لازم هنتكلم فيها. ضبط قضية الإيمان والكفر دي كلام مختصر، عدم ضبطها بيؤدي إيه؟ الخلل في قضية العذر بالجهل. المسألة الثالثة بقى زي ما اتكلمنا على الوعيدية والتكفيرية، هتكلم على الفئة الثانية الضد، اللي هي ايه الضد؟ المرجئة. ما المرجئة دول ضد مين؟ ضد الوعيدية. فتكلم اتكلمنا بقى عن عبد المجيد الشاذلي وعن شكري مصطفى وعن سيد قطب ومحمد قطب، دول الوعيدية القطبية. هتكلم بقى عن جماعة تانيين اللي هم المرجئة بيقولوا ايه؟ ها؟ يبقى دي قضية مهمة جدا في المقدمات، وبعدين نخش في المقدمة ان شاء الله. ده الكتاب اللي في ايديا، كان كتاب شرح الوسطية للشيخ ياسر.